المثال الأول مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. الإسراء أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، هذه المرحلة الأولى، ثم أرجى به من هناك إلى السماوات الأولى. الإسراء سبق المعراج، والإسراء ورد ذكره في سورة بني إسرائيل، سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد فيها من آيات الله الشيء الكثير، وكان تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. والإسراء جاء ذكره صريحا في تلك الآية، أما المعراج فجاء ذكره أيضا في، ولكن ليس يعني ليس بهذه الصراحة. نعم. والإسراء والمعراج كلاهما يعني لا يمكن التصديق بهما على المعهود من البشر، لا يمكن أن يسرى بشخص في ليلة واحدة من مكة إلى، والمسافة هي مسافة شهر من مكة إلى بيت المقدس، مسافة شهر، ومن هناك إلى السماوات الأولى. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريش أنكرت هذا. يقول المؤلف لو كان مناما ما استكبروا هذا الشيء، ما استعظموه، وما نعم، ما دام أنهم أنكروا عليه فهذا يدل على أنه كان بجسده وروحه وكان يقظة لا مناما. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن قص القصة، قصة الإسراء والمعراج، ثم استيقظت فإذا أنا بمكة، هذا في صحيح البخاري. نفس الرواية أوردها الإمام مسلم وذكر السند، السند يدور على شريك ابن أبي نمر، ثم ذكر أن شريكا قدم وأخر وزاد ونقص ولم يسق المتن، وأشار في هذا إلى أن في كلامه في متنه بعض النكارة، وهذا من المنكر الذي في متنه هذا اللفظ، ثم استيقظت فإذا أنا بمكة، رواية البخاري. نعم، رواية شريك. والإمام البخاري ساق الرواية الصحيحة، وهذه الرواية يبدو ساقها لبيان النكارة، والشيخان أحيانا يذكران بعض الروايات لبيان النكارة، وهذا ليس من شرطهما. فطرق بيان العلل عندهم عجيبة، فأحيانا ما نفهم فنتحير في، وهو قد يكون ذكره لبيان علة ما ولم ينص عليها، لأن مثل هذه الأمور كانت واضحة في ذلك الوقت. ولذلك أنت لما تنظر في كتب السنة تجد أن هناك تدرج في البيان، مثلا صحيح البخاري ومن قبله شيخه ابن بشيبة وغيرهم، تجد أن أبوابهم مختصرة جدا، وأن بيانهم للعلل بطرق بالنسبة لنا غامضة جدا. انظر إلى الطبقة التي بعدها، طبقة تلاميذ البخاري ابن خزيمة، وطبقة تلاميذ ابن خزيمة ابن حبان، في هذه الطبقة أبو عوانة وطبقة ابن خزيمة أبو عوانة وابن المنذر وغيرهم، تجد أن أبوابهم طويلة وبيانهم للعلل واضح. لماذا؟ لأنهم في طبقة ليسوا مثل طبقة الأولين. أما الأولون لا تكاد تجد هذا البيان فيه، لا في أبوابهم ولا في سرد أسانيدهم، لأن الطبقات تختلف ومستوى العلم والثقافة كما يقولون يختلف، فتختلف صور البيان. وهناك تباين واضح في التبويب، لما تنظر حسب الطبقات تجد أن كل طبقة لما تتأخر تجد البيان فيها أكثر واضح. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا في طبقة أولئك الإعلام الذين كانوا يتفاهمون فيما بينهم بأمور واضحة عندهم، وهذا هو الغالب. المهم، الإسراء والمعراج يعني شيء لا لا لا يصدق إذا كان بمقاييس البشر، ولكنه بما أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء في الكتاب والسنة، فيجب علينا أن نصدق بكل هذه التفاصيل. لذلك المشركون يعني طبعا هم ركز أسئلتهم تركزت كما يقول الدكتور المحمود على الإسراء، لأنهم كانوا يقولون دراويك التي تقول فيها عن الغيب كثيرة، أما الإسراء فيمكن أن نتأكد من صحته، لأنك تدعي أنك ذهبت إلى مكان معروف وصفه معروف والطريق إليه معروف، فلذلك تركزت أسئلتهم على الإسراء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم تفاصيل، تفصيل العير، عير قريش أين هو ومتى يتوقع وصوله إلى مكة، وتفصيل بيت المقدس وهكذا. وكان هذا المقدمة للمعراج حتى يكون هناك ما يصدق هذه الدعوة حسا. وكان يقظة لا مناما، وقوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، هذا أيضا يدل على أنه كان يقظة لا مناما وكان بروحه وجسده، لأن الروح فقط لا يطلق عليه العبد، والجسد فقط لا يطلق عليه العبد، إنما يطلق على الروح والجسد. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. طبعا كثير من العلماء، علماء السنة، جزموا أنه جاءه في صورة بشر، جزموا بذلك، وهذا قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لأنه لم يأتي ذكره في النصوص، لم يأتي ذكره في النصوص، وهذا هو الأظهر أن يكون جاءه بصورة بشر، وأن يكون أيضا لم يعرفه. نعم نعم، لا ليس هذا، لأن موسى عليه السلام أيضا لم يكن لطمة، أي أنه كان بصورة بشر، وأيضا أنه لم يعرفه، لم يعرف أن هذا ملك الموت. اقرأ. أعطني. نعم. وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها كدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم، فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، وكان موسى غيورا فرأى في داره رجلا لم يعرفه فشال يده فلطمه فأتت لطمته على فقع عينه التي في الصورة التي يتصور بها لا الصورة التي خلقه الله عليها. ولما كان المصرح النبينا في خبر ابن عباس قال أمني جبريل عند البيت مرتين فذكر الخبر وقال في آخره هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. كان في هذا الخبر البيان الواضح. طبعا هذا ليس كلام يعني لا يشبه كلام الشيخ أحمد شاكر نقله عن ابن حبان. هذا كلام ابن حبان من الأسلوب. على كل حال لاحظ أن هذا أيضا يجزم بأنه نعم لطمه ففقع عينه. طبعا هذا حقيقة. فرجع إلى ربه فرد عليه عينه ولما جاءه مرة أخرى في بقية الحديث إن الله يقول لك تعال إلى ثور وامسح على جلده فلك بكل شارة من جلده سنة من عمرك. فقال موسى وبعد ذلك قال الموت قال الآن إذن إذن لما جاءه مرة أخرى عرفه واستسلم لما قدر له من الموت. الشاهد هنا أن مثل هذه الأمور التي تستغرب في الظاهر نصدق بها إذا جاءت. هذا الحديث من الأحاديث التي يذكرها كل من يريد أن يلعب بالأحاديث من المعتزلة القدامى والمعتزلة المعاصرون. هذا الحديث وحديث الذبابة وحديث قصة سليمان عليه السلام قصة سليمان عليه السلام لما أتى على نسائه في ليلة أحدهم كتب قال لو نوزع أجزاء الليل من كذا إلى كذا مثلا أجزاء الليل كله ونوزعه على 100 كما يقول فيقول مستحيل. قصد الشيخ هنا قصد الإمام أننا لا نسلط مثل هذه على ما صح الذي صح يجب أن وهذا هو الإيمان بالغيب. هذا الذي جعل أبا بكر هو الصديق لما هم ذهبوا إليه مسرعين وقالوا صاحبك يخبر بكذا وكذا أنا أصدقه بخبر السماء تصديق فصار صديق هذه الأمة. بعض المعاصرين لا زالوا يكتبون عن صحيح البخاري طبعا تركيزهم على صحيح البخاري لأنه إذا شككوا فيه ما الذي يبقى. ذكر هذا الحديث وغيره وذكر أن شروط العمل بالحديث ثلاثة. شيخنا شروط العمل بالحديث عند هؤلاء ثلاثة. الشرط الأول أن يوافق العقل. الشرط الثاني أن يوافق القرآن. الشرط الأخير أن يكون صحيح السند. طبعا هذا الشرط بعد هذين الشرطين اللذين سيفسران حسب أهوائه ليس له قيمة. سيختلق بعض المعاصرين يعني نجل المجلس عن ذكر أسمائه. طبعا أن لا يكون معارضا للقرآن ويذكرون بعض الأحاديث يمثلون بها كورود تناقض بين أو التضاد بين القرآن والسنة. ليس هناك حديث صحيح يعارض ما جاء في القرآن، أبد، لا تعارض، لا تعارض بين خبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما في القرآن. فهذه الشروط هي شروط هؤلاء الذين يريدون أن يلعبوا بالسنة. فالواجب في مثل هذه الأمور أن نصدق بما جاء وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أشراط الساعة، أشراط جمع الشرط، والشرط معناه العلامة. أشراط الساعة هي العلامات التي تدل على قربها. يقول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط جمع الشرط، والشرطي مأخذ من هذا، لأن في البداية كان يعلم بشيء هنا يدل على، أما الآن فلباسه كله يدل عليه، أي فهذا من هذا من العلامة. أشراط الساعة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: الأشراط الأولى والوسطى والكبرى أو الأخيرة، أو قسم ظهر وانقضى، وقسم ظهر ولا زال مستمرا، وقسم لم يظهر شيء منه الآن. القسم الأخير هي الأشراط الكبرى. القسم الذي ظهر ولا زال، هذا القسم هي الأشراط الوسطى. والقسم الذي ظهر وانقضى من ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة. إذا بعث فهذا يدل على أنه ليس هناك نبي آخر، هذا آخر الأنبياء، إذن يدل على قرب الساعة. وكذلك الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حدثت وانقضت. إذن هي بعضهم يقسمها إلى كبرى وصغرى، وبعضهم إلى كبرى وصغرى ووسطى. والوسطى هي التي ظهرت ولا زالت مستمرة، وهي كثيرة، منها خروج الدجال. طبعا العلامة التي تسبقها هي خروج المهدي. هذه العلامات التي ذكرها هنا هي في حديث واحد، حديث أبي أسيد رضي الله عنه. وحديث خروج المهدي، أحاديث خروج المهدي لم ترد في الصحيحين، ولذلك أنكره بعض الناس. والمهدي الناس فيه طرفان ووسط، بعضهم ينكره من حججهم أنه لم يذكر في الصحيحين. من الذي قال أن الأحاديث الصحيحة كلها في الصحيحين؟ هذا خطأ. وبعضهم مهديوهم كثر، هذا مهدي وهذا مهدي وهذا، يعني نعم. والصحيح ما عليه أهل السنة، المهدي المنتظر هو الذي يكون من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه، ويكون اسمه واسم أبيه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وله علامات وردت في الأحاديث الصحيحة. هذا هو المهدي، هو المهدي الوحيد. أما ما نجده عند بعض الناس من ما يسمونه من المهدي المنتظر شيء خيال. خروج الدجال، خروج الدجال بعد المهدي، هو الترتيب هكذا: أولا المهدي، ثم خروج الدجال، المسيح الدجال، ثم طبعا المسيح الدجال يخرج في وقت المهدي، ثم يخرج المسيح عليه السلام في وقت المسيح الكذاب، ثم تخرج يأجوج ومأجوج، ثم الدابة، ثم خروج الشمس يعني من مغربها. وهذه هي العلامة التي لا تقبل التوبة بعدها. ثم بعدها خروج النار من قعر عدن، تحشر الناس إلى محشرهم، مثل خروج الدجال. الدجال ورد في وصفه، وردت في وصفه أحاديث كثيرة، وغالب ما يذكر عن الدجال لو ننظر إليها بالمقاييس البشرية أساطير من المستحيلات، ولكن نحن نؤمن بخروجه ونؤمن بما ورد عنه، وأنه سيكون معه، سيكون أكثر أتباعه من اليهود والنساء، وأن المسيح عيسى عليه السلام سيظهر في وقته وسيقتله مع من معه من المؤمنين، والمسيح الدجال سيكون أكثر أتباعه من اليهود. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، يقتل الدجال، يعني نزول عيسى سيكون بعد خروج الدجال. عيسى عليه السلام لما ينزل سيحكم بالقرآن وسيقتل الدجال وسيقتل الخنزير ويكسر الصليب. طبعا سيخص هذين الأمرين للرد على من يدعي أنه على دينه، يكسر الصليب ليبطل دعوة النصارى أنه صلب، وأيضا يضع الجزية، لأن النصارى عندهم، أهل الكتاب عندهم شبهة كتاب، فلذلك يعاملون بالجزية. أما بعد عيسى عليه السلام فسيضع الجزية، لأن لم تبقى هناك شبهة، هم يدعون أنهم على دينه، فإذا كان هو يبين أن هذا خطأ فلا تبقى عندهم شبهة، فيعاملون مثل بقية، إما الإسلام أم السيف. وخروج يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج قصتهم وردت في سورة الكهف، وما يذكر عن يأجوج ومأجوج أيضا من هذا القبيل، كله غريب، سواء عن عددهم وسواء عن كونه محصورين إلى ذلك الوقت لا يطلع عليهم أحد إلى ذلك الوقت، وسواء عن السد الذي يبقى إلى ذلك الوقت، كل هذا مما لا يمكن أن نعلمه. كثير من العصريين الآن ينكرون وجود يأجوج ومأجوج، يقولون يعني الكرة الأرضية الآن اكتشفت بتفاصيلها، فلا نعلم مكان للسد ولا نعلم مكان ليأجوج ومأجوج، وخاصة بهذا العدد الهائل. كما ورد في الحديث يقول حديث لم يذكر الرابي، يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ طبعا الحديث في صحيحين. فيقول: من كل 1999 هذا بعث النار. فقال صلى الله عليه وسلم: فهذا يوم يجعل الولدان شيبا وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. النبي الصحابة لما سمعوا هذا اشتد عليهم وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ لأن الذي ينجو واحد من 900 و يعني واحد من الألف. قالوا أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجلا رجلا ومنكم رجل. إذن البشرية هذه من آدم عليه السلام إلى زمن يأجوج يعني عددهم أكثر منهم. هذا العدد الهائل يعني كونه يخفى أمره على الناس إلى الآن أليس غريبا؟ من كثرتهم أنهم سيمرون على بحيرة فيشربونه ويقول آخرهم قد كانت هنا بحيرة يشتفونه. فلذلك بعض العصريين كما قلت ينكرون، ونحن نقول كما قال العلماء أن عدم وقوفنا عليهم وعلى مكانهم هذا يدل على عجزنا، هذا أولا. ثانيا نحن في هذا العصر اكتشفت أمور كانت يعني كان الأولون كلهم لم يقفوا عليها، مثل النفط. ما الذي أعمى الأولين على هذا النفط وكذلك كنوز الأرض غيرها؟ نحن نؤمن بما ورد في بعض الناس يقولون أهل الصين هم يأجوج ومأجوج وسيكثرون إلى الحد الذي يصل إلى هذا الحد، وأن سور الصين الذي يمتد على مسافة 5000 كيلو يقولون هذا هو سد يأجوج ومأجوج، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح إطلاقا. وبعضهم ذكروا أنه اكتشف في جمهورية من جمهوريات أي، وهذا فعلا يشبه فعلا له مواصفات قد تقول، ولكن ليس هو قطعا، قطعا ليس هو، هذا من السدود القديمة، ولكن قطعا ليس هو، لأن يأجوج ومأجوج سيظهرون وخروجهم سيكون في زمن عيسى عليه السلام، حتى أنهم سينحازون وسيختفون، خروجهم سيكون في ذلك الوقت. قطعا ليس هذا هو السد، وأحدهم ألف كتابا بهذا الحجم أن هذا هو السد، سد يأجوج ومأجوج. أي نعم هو. وخروج الدابة، الدابة هذه أيضا غريبة، طبعا ورد ذكرها في القرآن، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وورد في وصفها، وردت في وصفها أمور غريبة لم تصح، لم يصح شيء منها في السنة، لم يصح شيء منها في السنة، ولكنها يعني وردت نصوص في كيفيتها، شيء منها لم تصح، ولا شك أنها مخالفة لمعهود البشر من الدوام، لأن من آثارها من أعمالها أنها تكلم الناس، ومن أعمالها كما ورد في الحديث ليس من كيفياتها، من أعمالها أنها تسم الكفار والمؤمنين، لا يبقى شيء باطنا، تكتب عند المسلم أنه مؤمن وفي أنف الكافر أنه كافر، ويظهر كل شيء. إذن هي ليست من الدواب المعهودة، وإنما هي علامة من علامات يعني قرب القيامة، كما في الحديث تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيرة فيقول ممن اشتريته؟ فيقول اشتريته من أحد المخطمين المعلمين. وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل، طلوع الشمس من مغربها هذه العلامة هي العلامة التي أشير إليها في قوله سبحانه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الشمس في آخر الزمان تطلع من المغرب، وإذا طلعت من المغرب ورآها الناس آمنوا أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأشباه ذلك مما صح به النقل. إذا صح النقل، إذا صح الحديث نقبله لا نناقش فيه. وعذاب القبر ونعيمه حق. بدأ الآن في الركن الخامس الذي هو الإيمان باليوم الآخر. طبعا المؤلف لم يرتب أركان الإيمان حسب ورودها في حديث جبريل، قدم القدر ثم الآن يبين اليوم الآخر، وسيأتي الإيمان بالرسل سيأتي. وعذاب القبر ونعيمه حق. وهذا عذاب القبر يذكر في الإيمان باليوم الآخر لأنه من أحوال البرزخ التي لا نطلع عليها. عذاب القبر ونعيمه، سمي عذاب القبر تغليبا، وإلا كل من مات ينال نعيمه أو عذابه حتى ولو لم يقبر، ولكنه سمي هذا تغليبا. وعذاب القبر ونعيمه حق. طبعا الأدلة التي تدل على عذاب القبر ونعيمه هي من القرآن والسنة كثيرة. من السنة هي واضحة صريحة، ومن القرآن أيضا الأدلة التي تشير إلى عذاب القبر ونعيمه، من ذلك ما ورد عن فرعون: النار يورضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يورضون عليها، هذا عذاب القبر، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما ما يتعلق بعذاب القبر من السنة فورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث البراء بن عازب، يعني من أطول الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، مثلما نقرأ في آخر الصلاة في آخر التشهد. وفتنة القبر حق. فتنة القبر يطلق على السؤال، سؤال الملكين، هذا اسمه فتنة القبر، وهذا حق، وهذا عام على الجميع باستثناء من استثني، مثلا الشهداء، يعني الشهيد في سبيل الله لا يفتن في قبره، المرابط في سبيل الله إذا مات وهو مرابط لا يفتن في قبره. وسؤال منكر ونكير حق. السؤال هذا هو الفتنة، فتنة القبر هو سؤال المنكر والنكير. والبعث بعد الموت حق. البعث بعد الموت يكون بالأبدان، البعث يكون بالأبدان، وهذا البدن هو الذي يبعث. طبعا في القبر يبلى كل شيء إلا عجب ذنب، يبقى مثل يعني مثل البذرة ينبت منها جسم الإنسان. ويكون البعث بالأبدان، كيف ما ندري، ولكنه إعادة، ولكنه إعادة. هذه أطلق عليها الله عز وجل النشأة الآخرة، والنشأة الآخرة والإعادة لا يكون مثلها تماما ولكنها إعادة، كيف ما ندري. ولشيخ الإسلام كلام طويل في هذا، في الإعادة كيف يكون. خلاصته أن الإعادة بالأبدان، والأبدان التي تراد هي الأبدان التي في الدنيا، ولكن هل هي مثلها تماما؟ لا، هناك فرق. في سورة الروم أو سورة سبأ في ذكر ال نعم قبلها أيوة قبل الآية هذه، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إنه على كل شيء. نعم نعم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. نعم ذلك على الله يسير. نعم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. نعم ثم الله ينشئ الخلق ذلك على الله على كل شيء. نعم على كل حال بالنسبة للتفاصيل ما ندري، ولكنها إرادة، وإرادة بالأبدان، الأبدان والأرواح. بالنسبة للأرواح باقية هي لا، البحث كله في الأبدان. الفلاسفة يقولون الإرادة للأرواح وليس للأبدان، تأثر بهم أيضا بعض المتكلمين، ولكن عموم المتكلمين كلامهم واضح جدا في هذا الباب، لا يخالفون إلا المتأخرون، بعضهم تأثروا بالفلاسفة، وإلا عموم المتكلمين في ذلك المعتزلة والأشاعرة والماتريدية كلهم في مسألة البعث بالأبدان كلامهم واضح. نعم هم يقولون عود بعث الأبدان الأرواح، ولكن لما تقرأ في تفاصيل ما يذكرونه لا يصف لهم حتى الأرواح، لأنهم يقولون الأرواح العالمة تبقى ملتذة بعلمها، والأرواح الجاهلة تبقى تعذب بجهلها. فالبعث بالنسبة للأرواح العالمة هي التذاذها بعلمها، تبقى ملتذة به، هكذا يقولون. لا لا لا، ولكنهم يسمونه بعثا. فلذلك لما يذكر خلافهم في كتب المتكلمين يقولون الفلاسفة يخالفون فيقولون ببعثهم بالأرواح، ليس كذلك، حتى هذا ليس دقيقا. فعندهم أصلا نعم لا معاد. هذه النقطة من النقاط التي بقي فيها المتكلمون على صراحتهم وصرامتهم في خلافهم مع الفلاسفة، والشديدون على الفلاسفة، حتى جاء المتأخرون في مرحلة الأشعرية المتفلسفة وتأثر بعضهم منهم الغزالي ومنهم نعم لا أذكر كلاما للرازي، التفتازاني له كلام في، مع أنهم لما يتحدثون عن تأويل النصوص ينصون أنه لا يجوز تأويل النصوص التي تتعلق بالمعاد، هنا صريحين لا يجوز، لأن الذي يؤول في المعاد من هم؟ الكرامطة الفلاسفة، ولذلك صريحون في ذلك. ولكنهم يعني في مكان آخر لما يأتون في مسألة التأويل هكذا يصرحون، لما يأتون إلى المعاد يتحدثون عن المعاد يذكرون المذهب الصحيح ثم مذهب الفلاسفة ثم يحاولون أن يتوسطوا، وأنه لا مانع أن نثبت ما ذكروه. هذا لا يصح، إما أن تؤمن بما ذكروه أو تؤمن بما ذكره الله عز وجل. والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. إسرافيل عليه السلام ينفخ في القرن الذي لا يعلم قدره إلى الله عز وجل. والنفخات هي عند بعض العلماء ثلاثة: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. نفخة الصعق والبعث ذكرت في آخر سورة الروم، كلتاهما. ونفخة الفزع ذكرت في آية أخرى. يقولون نفخة الفزع يحصل معها الفزع ولا يحصل معها الموت، نفخة الصعق يحصل معها الموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة البعث هي التي يحصل معها البعث. وأكثر العلماء يذكرون أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق. الله أعلم. طبعا بعدما كما ورد في الحديث سيكون هناك مطر 40 يوما وتنبت منها الأجساد، بعدما تتكامل الأجساد وتكون في على صورتهم وهم وعمرهم 33 سنة، يعني تتكامل الأجساد، هنا ينفخ إسرافيل الأرواح وكل الروح تذهب إلى جسدها. الأرواح هذه تخرج مع النفخ وكأنه يرسلها، وكل الروح تذهب إلى جسدها. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور الذي هو القرن، فإذا هم من الأجداث، الأجداث هي القبور، إلى ربهم ينسلون أي يسررون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بوما، حفاة غير منتعلين، عراة عراة الأجسام، غرلا غير مختومين، بهما ليس معهم شيء من أمتعتهم. ذكر بعض العلماء أن ما تقطع في الختان في الدنيا تعود في مكانها، لأن هنا حفاة عراة غرلا، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشفاعة العظمى التي تسمى المقام المحمود. طبعا في القصة الطويلة أن الجميع سيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم ليقضى بينهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين الناس، كما ورد في كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي لفصل القضاء. هذا هو المقام المحمود، هي الشفاعة العظمى. المقام المحمود يطلق على هذه الشفاعة، ويطلق أيضا على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لفتح باب الجنة، يطلق على هذا وعلى هذا، لأنه في كلا الشفاعتين يأتيه الأولون والآخرون، حتى في فتح باب الجنة يطلق عليه وعلى. ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين. طبعا الموازين سيذكر المؤلف صفة هذا الميزان، وسيذكر الأدلة أيضا فيما سيأتي. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، في بداية سورة الأعراف. وتنسب الموازين، الموازين سيذكر المؤلف أنه توزن بها الأعمال، توزن بها الأعمال وتوزن بها صاحب العمل وتوزن بها أيضا صحائف الأعمال، توزن بها هذه الأمور الثلاثة الأعمال وصاحب العمل وصحائف الأعمال. وتنشر الدواوين، الدواوين هي الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب هو الذي يقصده المؤلف بقوله الدواوين، هذه هي الكتب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، هذه هي الدواوين. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، الثبور هو الهلاك، الويل والهلاك، ويصلى سعيرا، يعني يدعو على نفسه بالويل والثبور. فمن ذكر هنا أنه يعطى كتابه وراء ظهره، وفي قوله سبحانه في سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه بشماله، ولا تناقض بينهما، لأنه يؤتى بشماله وراء ظهره، هذا إهانة له. ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه للكتاب، يقول من عجائب بعض الفرق أنها تقطع يد الميت اليسرى، يقولون حتى لا يبقى له إلا اليمين، ويستلم بها، كأنهم يتحايلون على الله عز وجل، ما يدرون أن ما ذكرناه في غرلا، يعني ما يدرون أن كل شيء يرجع إلى سبحان الله. يقول هذا من عجائب بعض الفرق. الشيخ الفوزان الرهد عليه، معروفين من هو؟ عجيب. نعم، اليوميين بس فيهم سنة ما شاء الله. أنا التقيت ببعضي ما شاء الله، يعني أقوياء في السنة، التقيت ببعضي في المدينة. نعم، في المدينة. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. هذا التفصيل ذكره المؤلف للرد على المعتزلة ولبيان أن الميزان حقيقي، لأن المعتزلة يرون أن الميزان معناه تحقيق العدل، وأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وأن ليس هناك ميزان توزن بها الأعمال، لأن الأعمال أعراض، عرض، والعرض لا يزن، هكذا يقولون. الأعراض الآن البشر يزنونها، الكلام يوزن، وكثير مما كان يصنف في الأعراض يوزن الآن، فكيف بتوزن؟ حتى الأعمال القلبية توزن، الأعمال القلبية، المحبة والبغض، وهذه الأعمال القلبية توزن، كلها توزن. وكما ذكرنا توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال وتوزن أصحاب الأعمال العباد، وكل ذلك وردت عليها أدلة. إذن هو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان الذي هو في الوسط الذي يحفظ التوازن. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، هذا أيضا مما يتعلق بيوم القيامة. طبعا المؤلف الآن في هذا الركن الإيمان باليوم الآخر، حوض في القيامة يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة، هذا هو الصحيح. وبعض العلماء رجحوا أنه يكون في العرصات ويكون أيضا في الموقف قبل بعد الجسر وقبل دخول الجنة. من مال إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، ولكن الأدلة تدل على أن، وهي كثيرة، منها أن يعني كثير من أصحاب البدع وغيرهم الكفار يزادون من الحوض. طيب لو كان بعد الجسر كيف وصلوا إلى الحوض؟ ما يمكن أن يصلوا إلى الحوض، أليس كذلك؟ لأن الجسر لا يتجاوزه كما يقول هنا، لا يجوزه إلا الأبرار، لا يتعداه إلا الأبرار. وكون هؤلاء المنافقين يأتون ويزادون يدفعون ويبعدون، هذا يدل على أنه قبل الجسر. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كل هذا الذي ذكره في أحاديث صحيحة، اختصر الأحاديث الصحيحة. نعم، الكوثر نهر من أنهار الجنة، وقيل أنه هو الحوض، وكلا القولين صحيح، لأن الحوض ماؤه من الكوثر، تصب فيه ميزابان من الكوثر، الماء الذي يأتي إلى الحوض من الكوثر في الجنة، الذي في الجنة. لا، هذا الذي ذكره ابن القيم أنه هو الحوض الذي يمتد إلى هناك. نعم، طبعا هذا أيضا يستشكل أن بينهما، ولكن لو صح لقلنا به، ولكن الأدلة يعني أغلبها تدل على أنه قبل. ابن القيم رحمه الله استروح إلى أنه قبله في العرصات، وأيضا بعد الجسر قبل، نعم، قبل دخول الجنة، بعد القنطرة قبل دخول الجنة وقبل العرصات وفي العرصات، يعني في العرصات وبعد القنطرة قبل دخول الجنة، لأنهم سيتأخرون هناك إذن إلى أن يفتح باب الجنة. والصراط حق، وهو الذي يضرب على متن جهنم، يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، المنافقون والكفار وحتى عصاة المؤمنين الذين يستحقون النار ويدخلونها دخولا أوليا لا يتجاوزون القنطرة. هذا الذي أشير إليه في قوله سبحانه: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لا قبل ذلك فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. كيف؟ نعم. إذن هذا الورود هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، هذا هو الورود على الصراط. ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما دخل النار من أمته من أهل الكبائر. طبعا هذه شفاعة أخرى، فيخرجون بشفاعتي. الشفاعة التي سبق ذكرها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة، هاتان الشفاعتان متفق عليهما حتى عند المعتزلة، لا أحد يخالف في هاتين الشفاعتين. وهذه الشفاعة التي ذكرها المؤلف هنا فيخرجون بشفاعته، هذه الشفاعة يخالف فيها المعتزلة والخوارج، يقولون من دخل النار لم يدخل النار إلا أنه كافر فلا يخرج منها، ويستدلون بقول النبي صلى بقول الله عز وجل ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا سنذكره. يخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، حمما أي سودا، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعات، هذا نوع آخر طبعا من الشفاعات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، أيضا الشفاعة بدخول الجنة، وأيضا شفاعته في عمه أبي طالب، هذه الشفاعات التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات يشترك معه فيها الأنبياء والمؤمنون والملائكة، إليها يشير المؤلف ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعات. يقول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذه الشفاعة لها شرطان، الشرط الأول هذا الذي ورد في هذه الآية إلا لمن ارتضى، أن يكون المشفوع أن يكون ممن يرضى منه الله عز وجل، إلا لمن ارتضى. والشرط الثاني الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا، نعم، وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافع، لماذا؟ لأنه فقد الشرطين، لا هو ممن يرضاه الله سبحانه وتعالى أو يرضى عنه، ولا هو ممن يؤذن له بالشفاعة، فلا تنفعه شفاعة الشافعين لأنه يفقد الشرطين. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب هي خاصة، وهي للتخفيف وليست لإخراجه من النار، على كل حال هي خاصة بأبي طالب، وهي ليست لإخراجه من النار وإنما للتخفيف، مع ذلك خاصة بأبي طالب. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، من عقيدة أهل السنة أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، وقوله اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وكما في الآيات أردت للمتقين أردت للكافرين، هذا كله يدل على أنها موجودتان الآن. فالجنة مأوى أوليائه والنار رقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، ونسأل الله أن نكون منهم، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون، مبلسون أي آيسون من رحمة الله عز وجل. ويوم تقوم الساعة يومئذ، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرون، وكانوا بشركائهم كافرين، هذا في هذا في سورة لقمان، وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يبلس المجرمون أي ليس هناك ما يطمرهم في رحمة الله عز وجل، ما الذي قدموا حتى يعني يئسون. كما هنا وهم فيه مبلسون أي آيسون من رحمة الله عز وجل. ويؤتى بالموت، هذا التقرير للخلود، خلود أهل الجنة والنار. يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. طبعا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله بإذن الله نكمله إن شاء الله. إن شاء الله. لا لا، هذا في بداية سورة لقمان. اسأله هو، يعني مثل هذه الأمور يعني ما نفتي نحن فيها.